في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ولقد جاءت النصوص المتضافرة في آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتضمن المنع الأكيد من أذية المؤمن والمؤمنة، والزجر الشديد عن الإضرار بالمسلم بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال القولية أو الفعلية الحسية أو المعنوية. يقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عباد الله، إن أذية المؤمنين وإحداث ما فيه ضررهم سبب عظيم لسخط المولى جل وعلا، وسبب لمقته وغضبه وعذابه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. بل حتى أذية المشاعر نهي عنها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وفي رواية: فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذية المؤمن. عباد الله، إن أنواع الأذى كثيرة اليوم وصوره عديدة، فمن أنواع الأذى أن يؤذي بعض الناس إخوانه المسلمين بأقواله، كأن ينسب إليهم باطلا ويتقول عليهم زورا وبهتانا، فيحكم عليهم بالفسق وهو لا يعلم، وربما كفرهم بغير روية ولا بصيرة ولا نظر في العواقب، وإنما يطلق الكلمات لا يزن لها وزنا ولا يقيم لها شأنا ولا يتصور مدى خطرها وضرر إثمها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: من قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه مثل ما قال. فليحذر المسلم أن ينطق بالكلمات دون تثبت، وليتثبت فيما يقول، فإن الله تعالى محاسبه على ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن من صور الآذاء والإيذاء ما يطرح عبر الشبكة الإنترنتية من أخبار كاذبة ومن صور مذيئة لأجل تصفية حسابات خاصة أو غير خاصة. ومن الإيذاء أن يسب المرء أخاه أو يلعنه أو يشتمه وهو لا يتصور نتائج تلك الكلمات القبيحة. ولذا كم نسمع الآن ونسمع كثيرا من الأبناء فيما بينهم من اللعن والشتم، وقد تعلموا ذلك قد يكون من آبائهم وما يسمعون في محيطهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك من يسعى بين الناس بالنميمة ليفسد العلاقة بينهم، فيسعى بالإفساد بين الزوجين أو بين الأخوين أو بين الأب وأولاده أو الرحم بعضهم مع بعض، وهذا خلق سيء ذميم لما يؤديه من إلحاق الضرر بالمجتمع وتصديع بنائه، بل قد يقع في أعراض الناس واغتيابهم، ولو عاد إلى نفسه وأصلح أخطاءه لكان في ذلك كفاية عن أن يشتغل بأعراض الناس. وقد يؤذي الإنسان أخاه فينسب إليه البهتان ويحكي عنه الزور، كل ذلك بالبطلان بالأقوال الكاذبة، وهو من ذلك بريء، ولكنه نقل من غير أن يتثبت مما قاله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزور وشهادة الزور، وعدها من أكبر الكبائر: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. من صور الإيذاء التعدي على أموال الناس ظلماً وعدواناً بجحد الحقوق التي لهم، أو مماطلتهم بالوفاء بحيث لا يعطيهم حقوقهم. وانظروا إلى تلك الأعداد الكبيرة التي تصطف بالمحاكم، ما هو إلا نوع من صور الإيذاء. ولذلك لو كان كل واحد منهم يعرف ما له ويعرف ما عليه ما كانت هذه الصور التي تتكرر بيننا. وربما كان صاحب الحق ليس عنده توثيق قوي، فيستغل ذلك بعض الناس فيجحدون الحقوق التي عليهم. والله جل وعلا يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. مع أنه من المفترض ألا يضيع الإنسان حقوقه، وألا يجعل الثقة وحدها هي السبيل في حفظ حقوقه، بل عليه أن يوثق حقوقه وأن يتثبت منها. ومن أسباب المباطلة بالحقوق تأخير قسمة الميراث أحيانا، وتأخير قسمة الميراث لها صور عديدة، منها ما يفعله البعض بموروث جاهلي من عدم توريث المرأة، بل يضيق عليها حتى تتنازل عن حقها أو بعض حقها، إذ قد يزيد بها بعض الناس ظلم الورثة والتحايل عليهم ومحاولة تنازلهم عن بعض حقوقهم لأجل المصالح الشخصية. ومن التجارب التي نشاهدها أنه كلما تأخلت قسمة التركات فإنه ينشأ عن ذلك آثار عظيمة، أقلها قطيعة الأرحام. فالمسلم يتباعد عن هذا، وإن ائتمن أدى أمانته بصدق وإخلاص. ومن الإيذاء في الأموال سرقة مال الآخرين أو إتلافه وإفساده، والتحايل في الاستيلاء عليه بالخداع والتدليس، وقد يعتبر ذلك مهارة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اقتطع شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ويقول صلى الله عليه وسلم: القليل من أموال الناس يورث النار. فلنحذر ذلك يا عباد الله، لنحذر من إيذاء الناس، لنحذر من إيذاء الناس في أنفسهم وأموالهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، ولنربي أبناءنا على الأقوال الحسنة والأفعال الحميدة وعدم إيذاء الآخرين، ولنكون لهم قدوة صالحة في ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من أنواع الضرر الكبير في المجتمعات إلحاق الأذى من قبل بعض المسؤولين بالجمهور وبالمراجعين، وصور ذلك كثيرة. إنه لا يقضي حاجة المحتاج، ولا يسير المعاملة، بل يضعها في درج مكتبه. ولذلك ابتلينا اليوم بالواسطات، فمن له واسطة فإن معاملته تسير وتنجز بأسرع ما يمكن. أما إذا لم يكن لك واسطة فالمعاملة متأخرة، وسوف يسوف ذلك الموظف الذي لم يتق الله في عمله، إذ هي في درج مكتبه يساومهم على حقوقهم، وهذا عين الخيانة والغش وإفساد الأعمال والمعاملات، سواء في القطاع الحكومي أو الشركات. فالواجب على من والله أمرًا من أمور المسلمين أن يرفق بهم. فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم من ولي أمرًا من أمور أمتي فسهل عليهم فسهل عليه، ومن ولي أمرًا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. أيها الموظف، أين ستكون؟ هل من الصنف الأول فيدعى لك ويبقى لك الذكر الحسن ويثنى عليك وتبقى سيرتك عطرة في الوظيفة أو إذا خرجت من الوظيفة، أم تكون من أولئك الصنف الثاني الذين لا يراعون الله في إخوانهم، بل يسوفون ويماطلون، بل وقد يكون أبعد من ذلك، يريدون أن يرتشوا حتى ينجزوا ما بين أيديهم، فيأكل حراماً ويوكل أولادهم حراماً. فاتقوا الله عباد الله، إن الدين كما قلت في خطبة ماضية، الدين هو المعاملة، الدين هو المعاملة في حسن الأخلاق وفي البشاشة في الوجوه وفي إنجاز ما بين أيدينا من معاملات، وفي معاملة الخدم والعمال وفي غيرهم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفقنا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميعٌ مجيب الدعاء. وصلُّوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد أمننا ووحدتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، نسألك يا عظيم، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سُلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. نسألك يا حي يا قيوم، يا ناصر المظلومين، يا جابر المنكسرين، يا مغيث المستغيثين، نسألك في هذه الساعة، يا من بيدك مقاليد كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك أن ترحم إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، وجياع فأطعمهم، اللهم إنهم قد ظلموا فانتصر لهم. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار وزمرته ومن عاينه وشايعه، اللهم كن عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، اللهم ولي عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم ابعد الفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافنا في أبداننا وفي ديننا وفي أموالنا وفي أهلنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم ألبس خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، اللهم ألبس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ولي عهده إلى ما تحب وترضى، واجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكره على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.